يقولون فد يوم واحد من العلماء لعله من تلاميذ الشيخ مرتضى الأنصاري شيخ الأعظم، يقول هذا كان عالم فقيه مجتهد، كان عنده حاجة مطلوب يبدو أموال أو كذا، فهذا ترك النجف إجا قعد بكربلة لمدة شهر، يومية يروح عصريات يقعد بصحنة أبي الفضل ويطلب مولاي بجاك عند الله بلكت تقضي حاجتي، يقرأ له شوية دعاء ويروح له. مر 10 أيام 20 يوم لعله شهر، يقولون فد يوم من الأيام وهو قاعد إجا فد واحد قروي، لا ما ندري هسه من يا بادية من بوادي العراق، رجل كبير معقل بين عليه آثار تعب، وهذا الرجل الكبير رابط له ولد بحبل ويجربي، تبين انه هذا مجنون ابنه، وهذا يجر ابوه يجربي. ذاك الوقت كانت المغاسل والميضأة ومال الوضوء كذا قريبة عن الضريح، يعني بنفس الصحن وكذا، فهذا العالم قاعد يباوع على هالحالة، هذا اجى كله مترب وترابه وادري وروحه وما ادري شلون، اجى يجرب ابنه، وقف قدام العباس قال له ابو فاضل انا جيتك من بعيد وعفت حلالي والغنم والصخول والطليان وعفت نسواني وعفت كذا، وهذا ابني فلان تعرفه فلان انت اشوف، فجأة تخبر ما ادري شماله وانا ما عندي وقت ما اقدر احير بي، فراح اربطه يمك بين ما اروح اتوضى واجيك ونلقى صاحي، مو تقول ما قال لي. قول هذا العالم يباوع، قول هذا ربطه وراح، راح يتوضى، يقول طبعا رجع يسوي بايده هيكي ومخبوص يجوز هم موضوعه مو كلش مضبوط، يقول هذا العالم يباوع على الولد، الولد بدا ينتبه يصحى يسولف ما ادري ايش، بعدين قال وين ابوي وين ابوي وين ابوي، قول اجى لقى ما بي شيء، قال له ها طيبك اي خوش، بظل واقف خلى صلي لركعتين عاد، يقول صلى على ركعتين شلون ما كان حل ابنه، قال هسه شو اقول لك انا؟ اقول لك خلف الله عليك نعم الله عليك، وانت بعد باب الحوائج مشكور ما قصرت، اخذ ابنه وراح، قام اخذ ابنه وراح، وهذا قام العالم قال له انا صار لي شهر كم فلس ما اعطيتني وانا قاضي عمري بالعلم، بعدين تعطي ذوله سالعتب ما ادري عليه من، بس انا زعلان خلاه وصار عصبي وقام يصيح وطلع. يقولون بالليل جاء شيخ الانصاري قال له تعال، جاء من النجف كربه قال تعال انت شو مسوي؟ قال له ما ادري، قال كارثه شو مسوي؟ شفت هيك قصه؟ قال له البارحه جاني الامام العباس بالمنام، قال له اليوم جاني شيخ فلان شو بس طب قام يصيح وطلع ما ادري ايش عنده، عموما هو يريد له كم فلس، يريد يروح للحاج يريد يوفي دين اعطيني له، بس قال له بعد لا يصيح ما يصير. قال له شنو اليوم جيت انا صار لي شهر بالباب، قال له ما يشوفك يعني انت رايح له بقلب شي يفكر بالبره، انت من تروح للعباس فكر بيمن، من الطب للعباس تعال تخيل انت جاي تسولف وين قبر، سولف وين مخلوق موجود انت مسير علي، هذا بيته ترى هذا بيته، انت ايش عيش هاي الروح، اشهد انك تسمع الكلام وترد شنو، يعني انت من تروح تزور الحسين امير المؤمنين العباس كذا لا تروح وتتصور انه هنا الامام العباس هنا متمدد وهذا جسمه هنا وروحه بالسماء ويسلم على الجسم وتروح، لا مو صحيح، روح بسير علي بيته، هذا كأنما ترايح للبيته، هو قاعد ويستقر، بس عين طافية هي شنسوي لها، بس العين المفتوحة شوف.